ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله، ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الفقرة وهذه العبارات التي ساقها المؤلف بعد كلامه عن واجب وموقف المسلم إزاء أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أراد أن يبين هنا في مثل هذه الفقرة ويوضح ما هو التصرف السليم والطريق المحمود الذي ينبغي على المسلم أن يسلكه أو أن يتخذ موقفا إذا عارضه فيما يتعلق بالكلام المشكل في بعض النصوص التي فيها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته في الكتاب والسنة. ولماذا ذكر المؤلف هذا؟ لأن هناك من النصوص التي فيها ذكر لبعض صفات الله سبحانه وتعالى قد تعد مشكلة، بحيث لا يتضح معناها للناس، لأكثر الناس أو لبعضهم، فكيف ينبغي أن يكون موقفنا في هذا الكلام المشكل من النصوص، وكيف نصرف التأويل المذموم الذي تكلم عليه المؤلف في الفقرة السابقة وسيتكلم عليه الآن في هذه الفقرة التي استمعتم إليها؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: وما أشكل من ذلك. المشكل هو الذي لم يتضح معناه، كل ما لم يتضح معناه ويظهر المراد منه جليا فهو من قسم المشكل، وسمي مشكلا لأن فيه إشكالا. وهذا إما لإجمال في دلالته أو قصور في فهم سامعه أو قارئه. هذا الإشكال إما أن يكون بمعنى يرجع إلى إجمال يوجد في دلالة ذلك النص، وإما أن يكون الإشكال يرجع إلى النقص وإلى القصور الذي يعتري الناس، فيكون هذا القصور في فهم قارئ تلك الصفة مثلا في حديث ما أو في آية ما، أو السامع كذلك إذا سمعه مثلا من عالم أو من إمام فلم يفهم، فهذا بالنسبة إليه مشكل، والمشكل لا بد أن يبحث عليه الإنسان وأن يطلب الحق فيه حتى يتضح معناه، لأن الإنسان إذا لم يفهمها فهما صحيحا سليما فإنه بعد ذلك قد يدخل إليه شيء من الشك أو الريب في كتاب الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إعجاز هذا القرآن، وذلك كله يصده عن قبول الحق بل ورده وتنكره. فما قال سامعه قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يعني لا بد من اتخاذ أمرين اثنين، الأول وجب إثباته لفظا والثاني قال ترك التعرض لمعناه. هذه الكلمة الثانية أو هذه الفقرة الثانية وهي قوله ترك التعرض لمعناه، هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، أي هي من المسائل التي انتقد فيها المؤلف عليه رحمة الله، من المؤاخذات التي وجدت في هذه العقيدة، عقيدة الموفق ابن قدامة في كتابه هذا، حيث لم يصف فيها وجه الحق، ولكن سنذكر إن شاء الله بعد الكلام حول هذه المسألة اعتذار أو ما ذكره بعض أهل العلم حول الاعتذار المؤلف في هذه المسألة، حيث ذهب إلى القول بأن ما أشكل مثلا في أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في الآيات والأحاديث أنه يجب إثباتها لفظا ولكن دون التعرض لمعناها، أي دون أن نخوض في معرفة معناها، وهذا الذي قاله المؤلف غير صحيح، يعني ترك التعرض لمعناه، بل الواجب أن نعرض أنفسنا وندفع بأنفسنا إلى معرفة معناه، نثبت لفظها ونعرف معناه، أما أن نترك التعرض لمعناه فهذا ليبة، ولكن قصد المؤلف هنا ترك التعرض لمعناها كأنه يقصد المعنى الحقيقي، بمعنى كنها الصفة وحقيقتها ومهيتها. فمثلا هو لا ينكر أن الاستواء مثلا هو له في معاني لغة العرب أو له في تفسير السلف أربع معاني تدور عليها لغة العرب، كعلى واستقر وارتفع وصعد كما سوف نتكلم عليه بعد قليل، ولكن يقصد هو حقيقة الاستواء، أي كيف يستوي الله سبحانه وتعالى على عرشه، وإراد تلك المشكلات من المسائل التي لا ينبغي أن يوردها المسلم على صفات الله عز وجل، كأن يقول مثلا في نزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل هل يخلو العرش منه أم لا، هذه أمور لا ينبغي للمسلم أن يطرحها، فيثبت الصفة لله عز وجل ويعرف معناها ويقول هي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وهذا القول الذي نثبته في صفة الاستواء أو في صفة النزول هو كالقول في جميع الصفات والأسماء التي يتسمى ويتصف بها الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول هذا؟ لأن معتقد أهل السنة والجماعة، أي مذهب أهل السنة والجماعة، هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة، بما ثبت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته لفظا ومعنى، لفظا ومعنى أي جمعا بينهما، لا يمكن إثبات اللفظ مع جهل المعنى أو جهل أو معرفة المعنى ثم تحريف اللفظ. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بما ثبت في كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته لفظا ومعنى، والاعتقاد بأن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأن هذه الأسماء والصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وسلطانه. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. والنصوص المخبرة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في الآيات والأحاديث لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. لماذا؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذوا عنه القرآن ونقلوا عنه هذه الأحاديث الكثيرة والكثيرة جدا، نقلوا عنه هذه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من هذه المعاني، لم يستشكلوا شيئا من هذه المعاني، أي معاني الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جاء وراءهم وبعدهم من أهل القرون الفاضلة، كل ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أو قرأوه في القرآن أو سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الله عز وجل فإنهم يثبتون لفظها ويفهمون معناها ومرادها، لم يستشكلوا شيئا، لم يستشكلوا شيئا. ولهذا روي بل وثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة لما سئل أو سأله إنسان عن صفة الاستواء، كيف استوى الرحمن على العرش؟ قال مالك رحمه الله قولته المشهورة: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي رواية عنه: الاستواء غير مجهول والكيف مجهول. وفي رواية: والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، إني أراك رجل سوء فأمر به أن يخرج. والإمام مالك رحمه الله كما يروي أبو عثمان الصابوني في رسالته الموسومة باعتقاد أهل الحديث أو اعتقاد السلف، وهذا كتاب عظيم النفع إن وفقنا الله سبحانه وتعالى نأتي على شرحه وتفسيره، يقول بأن الإمام مالك رحمه الله لما سأله هذا الرجل مثل هذا السؤال أطرق حتى علاه العرق، وكأنهم لم يعهدوا مثل هذه الأسئلة ومثل هذه الاستشكالات أبدا. ومالك رحمه الله أدرك التابعين ولم يعرف عنهم أن الناس في ذلك الوقت كانوا يسألون عن هذه المسائل، يعرفون معنى الاستواء ويثبتون الاستواء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ويقولون بأنها صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى كسائر الصفات، ولا يسألون كيف استوى الرحمن على العرش وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وإذا نزل إلى سماء الدنيا هل العرش يخلو منه أم لا وما إلى ذلك من الإشكالات. ولهذا أطرق الإمام مالك رحمه الله حتى علاه العرق، وظن الناس أنه لا يبدي جوابا وكانوا ينتظرون منه ذلك الجواب، فوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يبدي في كلامه، وهو الإمام الجهب الكبير صاحب المعتقد الصحيح السليم، قال ذلك الجواب: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وهذا القول وإن كان مشهورا عن مالك فهو قد يروى أيضا وينسب إلى شيخه ربيعة الرأي رحمه الله تعالى، ويسب كذلك لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عنها موقوفا ومرفوعا أيضا، ولكن لا يصح لا في المرفوع ولا في الموقوف. الحاصل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم من أهل القرون الفاضلة لم يستشكلوا شيئا من معاني الأسماء والصفات مما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كنه الصفة وحقيقتها وماهيتها فهذا أمر بالنسبة إليهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف. هذه قاعدة مهمة جدا، الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف. فإذا تكلمت أنت عن صفة الله عز وجل وأردت أن تعرف حقيقتها وماهيتها فأنت أن تريد أن تعرف ذات الله سبحانه وتعالى، الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، وهذا لا ينبغي لمسلم أن يعتقده، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته، لا يجوز للإنسان أن يتعرض لذلك. لما قال والكيف مجهول، وما ذكره المصنف رحمه الله هنا في قوله ويجب إثبات معناه وترك التعرض ويجب إثبات، وقال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا الثلاث في الحقيقة الذي قاله المؤلف ينطبق على مذهب المفوضة، والمفوضة هم الذين يفوضون في علم المعنى ولا يريدون أن يفهموا معاني الصفات والنصوص أو معاني النصوص التي فيها ذكر الأسماء والصفات، وهذا ليس بمذهب السلف كما قلنا، لأن السلف كانوا يفهمون معنى الصفات والأسماء ويثبتونها، ثم بعد ذلك يفوضون فيما وراء ذلك، يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفة ومعرفة حقيقتها وماهيتها. ومن قال أن مذهب السلف هو التفويض فقد خطأ، ومن نسب لبعض السلف كالدارقطني وسفيان بن عيينة أنهم كانوا يقولون في هذه النصوص أمروها كما جاءت، فهم لا يقصدون أنهم يتوقفون ولا يريدون أن يعرفوا معناها، بل يثبتون لها المعنى ويبينوا المراد من هذه الصفة، ولكن دون أن تكون منهم محاولة لمعرفة هذه الحقيقة أو كل هذه الصفة. فمذهب المفوضة ليس من مذهب السلف. فإذا رأيت مثلا عالم من علماء أهل السنة والجماعة يقول ونفوض، فالمقصود به أنه يريد التفويض في الحقيقة والكل والكيفية، أما في المعنى فلا يفوض بل يثبت المعنى لتلك الصفة. فمثلا كما سبق أن ذكرنا صفة الاستواء هي صفة فعلية ثابتة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى كسائر الصفات، لها في لغة العرب أربع معاني. صفة الاستواء أو معنى الاستواء له في لغة العرب أربعة معاني: على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، وهذه المعاني تدور عليها تفسير السلف في الاستواء، تدور عليها تفسير السلف في الاستواء. لكن من فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا يكون قد حرف وعرف، من فسر الاستواء بأنه الاستيلاء فهذا قد حرف وعرف، ومن قال بأننا لا نعرف معنى الاستواء ونسلف ونتوقف فهذا هو التفويض، من قال بأن الاستواء مثلا هو الاستيلاء هذا حرف وعرف. لماذا حرف؟ لأنه يعني حرف المعنى، لأن الاستواء عند العرب لا يعني الاستيلاء، وهم لما حرفوا الاستواء بالاستيلاء يريدون أن لا يثبتوا صفة الاستواء على العرش، لأنهم يقولون إذا استوى الله سبحانه وتعالى على العرش فهذا لا يمكن أن يكون يعني مسيطرا على خلقه أو على مخلوقاته، أما الاستيلاء فيمكن أن يفهم بذلك المعنى الواسع وهو أن يستولي على الشيء بمعنى أن يكون في ملكه. فهذا الذي قال بأن الاستواء هو الاستيلاء هذا يكون قد حرف، حرف المعنى وعطل. ما معنى عطل؟ يعني عطل المعنى الذي يجب أن يكون لهذه الصفة. ولكن من قال بأننا لا نعرف معنى الاستواء ونسكت ونتوقف ونقول الرحمن على العرش استوى ولا نجد على هذا فهذا هو المفوض، والقول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع، القول بالتفويض من شر أقوال البدع. لماذا؟ لأن فيه أولا تكذيبا للقرآن الكريم، تكذيبا للقرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونزلنا القرآن تبيانا لكل شيء، هذا قول الله عز وجل ونزلنا القرآن تبيانا لكل شيء، وليس عليكم أن القرآن أكثر ما فيه حديث عن الأسماء والصفات، وهو السميع البصير، وكان الله عليما حكيما، وهو معهم اينما كانوا، الى غير ذلك من ايات. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تحوس. هذه كلها في اسماء الله عز وجل وصفاته. فمن والله عز وجل قال ونزلنا القران تبيانا لكل شيء. فاذا قلنا بان المسلم لا يعلم معاني هذه الاسماء والصفات فنكون قد كذبنا قول الله عز وجل، لانه ليس هناك بيان. الله عز وجل قال بينا وعن تبيان لكل شيء، والقران جميعه من اسماء والصفات، فاين البيان؟ الامر الثاني ان فيه تجميلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لان المفوره يقولون بان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل معاني النصوص، يجهل معاني النصوص التي فيها ذكر الاسماء والصفات. فنقول اذا كان المبلغ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا فالمبلغ اجهل، فالمبلغ له اجهل يعني من امته واتباعه. الامر الثالث ان فيه القول بالتفويض فيه فتح لباب الزندقه والطعن في اهل الاسلام، ومن هنا جاءت تلك المقاله الشنيعه يقولون فيها ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم، وهذا كلام في غايه البطلان. فطريقه السلف اسلم واعلم واحكم، وطريقه الخلف ليست باسلم ولا اعلم ولا احكم. لماذا؟ لان فيها التاويل وفيها التحريف وفيها تعطيل النصوص وفيها التمثيل وفيها التشبيه وفيها الرب والانكار، وهذه كلها امور اذا وقع فيها الانسان لم يكن مؤمنا او لم يكن محققا لتوحيد الاسماء والصفات. ولكن ها هنا نريد ان نقول شيئا. لما ذكرنا بان المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال يجب ترك التعرض لمعناه، هل يفهم من هذا الاراد ومن هذا التعقيد ومن هذا الكلام ان المؤلف مفوض؟ قال العلماء لا، بل هو امام في السنه، وهو ابعد الناس عن مذهب المفوضه وغيرهم من المبتدعه. قالوا ويكفي دليلا على ذلك بان المؤلف لم يكن من المفوضه ما الفه في هذا الموضوع بالذات، فله كتاب عليه رحمه الله سماه بذم التاويل، كتاب سماه ذم التاويل، وهذا يبين فيه معتقد السلف، وانه يجب اثبات معاني الصفات والاسماء، وانه لا تفويض الا في الكيفيه والحقيقه، اما في المعنى فلا تفويض. فقوله يجب اثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، نقول ان هذا الكلام هو من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا في مصنفته الاخرى، واذا كان الامر كذلك فينبغي الرد الى محكم كلامه، وهذه قاعده جيده. بمعنى اذا وجدت لانسان كلاما فيه خلط او اشكال ما فهمت مقصوده، ولكن رايت له كلاما اخر في مجلس او في كتاب او في مؤلف اخر وتكلم عن نفس المساله وجاء كلامه واضحا صحيحا صريحا، فما لم يفهم في النص الاول يجب حمله على النص الثاني، لا سيما اذا كان ذلك الامام من ائمه اهل السنه او كان من العلماء او كان من الدعاه الصادقين. فلا ينبغي للناس ان يتبعوا عورات بعض العلماء فبمجرد ان يعثروا لهم مثلا على زله او على انهم لم يوضحوا ما ارادوا ان يقولوه بتلك المساله يشن عليهم ويوضعون في الدائره السوداء ويحذر منهم، كما سمعت من بعضهم انه لا يوصي بقراءه هذا الكتاب ولا بتعليمه ولا بتعلمه. فبمجرد ورود هذه المساله وبعض المسائل هي قليله وقليله جدا بالنسبه للخير الذي في مثل هذا الكتاب، وعد الله سبحانه وتعالى الا ان يتم كتابه وكل يؤخذ من قوله ويترك. هل هناك انسان او هناك عالم اصبح كتابه كالقران نعقل منه كل ما فيه؟ كل عالم عرضه للخطا والصواب. اذا فلا ينبغي الانسان ان يشيع عن امثال هؤلاء العلماء. ومثل هذا الكلام الذي قلته الان هو كلام الشيخ محمد بن ابراهيم عليه رحمه الله مفتي الديار السعودية. لما انتقد المؤلف حول هذه المسألة انظروا كيف أتى بذلك الكلام الذي يطيب فيه خاطر المجتمعين ويبين أن هؤلاء العلماء إنما قصدوا الحق، وأحيانا قد يخطئون أو يزلون وهم مأجورون في اجتهادهم لأنهم اجتهدوا ولم يصيبوا الحق، ويمكن لأحدهم أن يخطأ في مسألة ويرجع إليها كما كان يقول أبو حنيفة رحمه الله نقول اليوم القوى مرجع عنه في الغد. وهكذا كان سائر العلماء الربانيين، فينبغي أن نتعلم من أدبهم ونتعلم من سلفهم، فالعلم ليس هو الإلقاء وليس هو المعلومات فقط التي حتى حصل عليها طالب العلم، بل هو السمت أيضا والأدب والتواضع، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ذكرت لكم ما ذلك الجمع الهائل الذي كان يحضر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يحضر ما يزيد عن 5000 رجل، 500 يكتبون الحديث، وأربعة آلاف وخمسمائة كلهم يأخذون عن السمت ويأخذون عن الأدب، ما يكتبون ناس عوام طلاب لكن يأخذون عن الأدب والسمت. وهذا هو العلم الذي يعلم الناس ويربيهم ويزكيهم. فذكرت هذا حتى لا يقول الإنسان أن المدرسة مثلا عقيدة فيها مثل هذا الخطأ، فالخطأ مذكور ولكن جاء التصحيح وجاء التعقيب الذي ينبغي أن يتقبله طالب العلم بصدر رحم، وأن يدعو أيضا لصاحب هذا الكتاب بالمغفرة وبالأجر والثواب وسائر علماء المسلمين. وهنا أذكر المسألة أيضا، ما دمنا نتكلم عن مسألة المشكل والواضح، فقد قال العلماء رحمهم الله أن النصوص الواردة في الصفات تنقسم إلى قسمين، إلى واضح جلي وإلى مشكل خفي، واضح جلي ومشكل خفي. أما الواضح الجلي فهو الذي يعني أصدق يجب أن أسأل حبي في العلم المتين، قد يكون تنقوماً لي لا يكون من عند الآخر، لا يكون شيئاً عند الآخر قد يكون عندي، هكذا مسألته بي. أما ليس واقع نصوص من أتواع النصوص فيه في الحالة إلا فيها وبات ولا همور. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلينا هذا القرآن ويبعث إلينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليكلمنا ويفقهنا في هذا الأمر العظيم المتعلق بالتوحيد بمعرفة الله عز وجل، ومن أعظم التوحيد ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته. لو كان هذا لا يعرف ولا يمكن أن يفهم، إذن فكيف نقول بأن الله سبحانه وتعالى وصف كتابه وصف قرآنه بأنه نور مبين وأنه تبيان لكل شيء وأنه بيان، ووصفه بأنه فرقان؟ إذن فواقع النصوص في الحقيقة لا نفت فيها ولا إشكال ولا غموض، وإنما هذا يكون عند بعض الناس. أما العلماء الراسخون في العلم فهؤلاء قد يفهمون هذه الأسماء وهذه الصفات ويتفاوتون أيضا في فهم نصوص ومراد الشارع في كل ما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة، سواء في الأسماء أو الصفات أو الأحكام وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما رد علمه إلى قائله. هذا هو الموقف الذي يتخذه المسلم إذا ما أشكل عليه في فهم، قال ما رد علمه إلى قائله، إلى قائله من أين؟ الله، وإلى المبلغ عنه، والمبلغ عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نفهم شيئا سواء هذا في الأسماء أو في الصفات أو حتى في الأمور الأخرى فيما يتعلق بالحلال والحرام أو الحدود والفرائض، لا تعرف قل الله أعلم، نفوض العلم ونرجع العلم ونكل العلم هنا ونرده إلى قائله هو الله والمبلغ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، هذا يقال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن لا تقول الله ورسوله أعلم ولكن تقول الله أعلم، وهي من العلم كما كان يقول العلماء الله أعلم من العلم وهي ثبوت العلم، كما قال عبد الله بن عمر: العلم ثلاثة، كتاب ناطق والسنة الماضية والله أعلم، أو قال أو لا أدري، وقيل من قال الله أعلم علمه الله ما لم يعلم. لكن هذا طبعا ليست يعني قاعدة يأخذها الإنسان أنه لا يتعلم يقول الله أعلم، بل لابد أن يطلب العلم وأن يجتهد في طلب العلم، ولكن ليعلم أنه مهما بلغ في العلم من المرتبة والمنزلة الرفيعة فليعلم أنه فوق كل ذي علم عليم، وأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. قال ونجعل عهدته على ناقله، بمعنى إن كان فيه خطأ فنرد ذلك الخطأ إلى صاحبه، إن كان خطأ نرد ذلك الخطأ إلى صاحبه، أي اللوم والحساب يكون على من تعمد الخطأ. لكن علماء أهل السنة والجماعة، العلماء الربانيون الراسخون في العلم، هؤلاء علماء بأتم معنى الكلمة، لأنهم ما كتبوا وما ألفوا وما سطروا وما سطروا وما نقلوا إلينا هذه الفوائد العلمية الرصينة إلا عن علم ودليل ويقين، فلم ينقلوا لنا الترهات ولا الخرافات ولا العقائد الباطلة. ولكن أحيانا إذا وجد الخطأ فهذا الخطأ لا بد أن يرد، أو أن تكون العهدة واللوم والحساب على ناقله، وهذا من الأدب الذي ذكره المؤلف هنا. ثم قال لماذا نفعل هذا، نرد العلم إلى قائله ونكل عهدته على ناقله أو إلى ناقله. قال المؤلف اتباعا لطريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. اتباعا بمعنى نهجا لسبيل، واهتداء لطريق الراسخين في العلم. والراسخون في العلم من هم؟ هم المتمكنون في العلم الذين رسخ العلم والإيمان في قلوبهم، وكان ذلك عن دليل ويقين لا عن ظن وتخمين. ففرق بين العالم وفرق بين الراسخ في العلم، الذي ثبت العلم والإيمان في قلبه عن دليل ويقين لا عن ظن وتخمين. وطريقة الراسخين في العلم طريقة واضحة لا غموض فيها ولا التباس ولا إشكال، لأن الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم بعد أن قسم كتابه إلى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فذكر أن الراسخين في العلم ينهجون ويتبعون طريقة واضحة، وهي أنهم يؤمنون بالجميع، يؤمنون بالمحكمات التي قال الله عز وجل هن أم الكتاب، ومحكمات بمعنى بينات واضحات الدلالة لا التباس بها على أحد من الناس، كما أنهم أيضا يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالآيات المتشابهات، وهذه الآيات المتشابهات بمعنى الآيات التي فيها التباس أو غموض أو اشتباه في دلالتها على بعض الناس أو على كثير من الناس. فالراسخون في العلم الذين أثنى الله عز وجل عليهم يؤمنون بالجميع، أي يؤمنون بالمحكم الواضح الدلالة الذي لا اشتباه ولا التباس به على أحد من الناس، كما يؤمنون أيضا بالمتشابه الذي لا يظهر معناه. ثم ذكر المؤلف فقال وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فانظر قبل أن يذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ أثنى على الراسخين في العلم، لماذا أثنى الله عز وجل على طريقتهم؟ لأنهم يقولون آمن به كل من عند ربنا، أي لا يردون شيئا ولا يشككون في شيء مما ذكره الله عز وجل حتى وإن لم يفهموه، وهذا في الحقيقة ترغيب وحث على اتباع طريقته. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتبع الطريق الواضح الذي سلكه العارفون بذلك الطريق، أما أن يسلك الإنسان الطريق الملتوي الذي لا يعرف من خاضه ومن سلكه فهذا كما يقال يريد أن يغامر، وهذا طبعا لا يمكن أن يخرج أو أن يسلك ذلك الطريق ويخرج منه في سلام. وهنا المؤلف ذكر ذلك النهج الثاني وهو طريقة الزائغين. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء ذموا لماذا؟ لأنهم يؤولون يبتغون التأويل. لماذا يريدون التأويل؟ حتى يفتنون الناس وحتى يصدون الناس. لماذا؟ لأنه لو كان هناك تحريف تقع فتنة الناس بمعنى أن تشتبع عليهم النصوص فيقولون أين إذن هذا البيان؟ إذن هذا ليس من كلام الله عز وجل، فيشككون في صحة الدين ويشككون في إعجاز القرآن فلا يقبلون الحق بعد ذلك، فيقولون هذا من المتشابه وهذا من المتشابه وهذا من المتشابه فيردونه ولا يؤمنون به. فالله عز وجل وصف هؤلاء الذين ذمهم قال وأما الذين في قلوبهم زيغ، الزيغ بمعنى هو الميل والانحراف عن القصد، وزيغ القلوب هو عدم إيمانها بما أمر الله سبحانه وتعالى، هو صرف القلوب هذه عن الحق. لماذا؟ لأن الذنوب تراكمت عليها فلم تقبل الحق ولم تدعن إليه ولم تطب نفوسها إليه، فهذا طريق ذمه الله سبحانه وتعالى. وطريقة الزائغين معروفة، طريقة الزائغين الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى هي أنهم يتتبعون المتشابه ويخوضون فيه ويفسرونه بالآراء الباطلة ويفسرونه أيضا بالأهواء، وغرضهم في ذلك وقصدهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله صدا للناس عن دينهم وتشكيكا لهم في صحة هذا الدين وفي إعجاز هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا قد يرد سؤال في غاية الأهمية، ما دمنا نتكلم عن المحكم المتشابه وقلنا بأن المسلم ينبغي أن يؤمن بالمحكم والمتشابه ويقول كل من عند الله سبحانه وتعالى، ما المقصود بالمحكم والمتشابه؟ هذه التعريفات اختلف فيها أهل العلم على أقوال، منها وهي أقوال كلها صحيحة مردها إلى شيء واحد. فمن العلماء من قال أن المحكم هو ما عرف المراد منه، المحكم ما عرف المراد منه، يعني إذا قرأته عرفت المقصود والمراد. وأما المتشابه فهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه، يعني لا يعرفه الناس وإنما استأثر الله تعالى بعلمه كأمور الساعة واليوم الآخر وتفصيل ما يكون يوم القيامة، فهذه أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه فهي من المتشابه. ومن العلماء من قال المحكم هو الذي لا يقبل إلا وجها واحدا، أي لا يقبل من التفسير إلا وجها وقولا واحدا. وأما المتشابه فهو الذي يقبل أوجها، يعني أوجها عديدة لا يمكن تمييز والقول بأن هذا صحيح على الآخر. ومن العلماء من قال بأن المحكم هو الذي يستقل بنفسه ولا يحتاج إلى بيان غيره، يعني يكون مستقلا في معناه لا يحتاج إلى دليل آخر حتى نفهمه. وقالوا عن المتشابه هو ما لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان، في حاجة إلى بيان أي إلى دليل آخر يبينه. فهذه أقوال العلماء في المحكم والمتشابه. وقد مثلوا للمحكم بأنه في القرآن أنه يشمل الناسخ، فقالوا ناسخ القرآن من المحكم لأنه يعمل به، والحلال والحرام الذي في القرآن هذا أيضا من المحكم لأن الإنسان إذا قرأه عرف. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، فهذه آية محكمة لأنها فيها نهي، الله عز وجل ذكر فيها ما يجب على المسلم أن يجتنبه، فمن المحكم الناسخ والحلال والحرام والحدود والفرائض والوعد والوعيد. وهذا القول وهذا المثال ثابت عن عبد الله بن عباس كما ذكره ابن كثير عنه في التفسير. وأما المتشابه فقالوا هو المنسوخ القرآن، هو منسوخ القرآن، وكذلك كيفيات الصفات وحقيقتها، كيفيات الأسماء والصفات هذه اعتبرها العلماء من المتشابه، يعني الصفية وليس المعنى. وقالوا كذلك الحروف التي في أوائل الصور، الحروف يعني التي في أوائل الصور كقولنا ألف لام ميم حاميم كاف هاء ياء صاد، فقالوا هذه من المتشابه. وكذلك الأمور التي تكون في الآخرة، يعني حقيقة المعاد حقيقة اليوم الآخر، قالوا هذا من المتشابه لأن لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال، هل يمكن لنا أن نعرف المتشابه؟ هل يمكن أن نعرف المتشابه أو لا نعرفه؟ نعم يمكن معرفة المتشابه، وإن اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا لكن ليس باختلاف تضاد بل يكمل بعضه بعضا. لماذا؟ لأن العلماء لما اختلفوا في هذه المسألة هل يمكن للمسلم أن يعرف المتشابه هذا الذي نتكلم عليه، هذا الاختلاف في الحقيقة هو منشأه راجع إلى قول الله سبحانه وتعالى أو إلى الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فمنهم من العلماء من أوجب الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هذا وقف محدد. والراسخون في العلم هذا مبتدأ، والواو هنا للاستئناف، وخبره يقولون. ومنهم من قال بأنه لا يوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، بل قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فقالوا بأن الواو هنا عاطفة ويقولون حاد. إذن فهناك قولان للعلماء، فطائفة قالت بأنه يجب الوقف عند قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني التأويل لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، أما الله سبحانه في العلم فلا يعلمون، وإنما يقولون آمن به، فهم على هذا يرون أن المتشابه لا يمكن الإنسان أن يعرفه. وهذا القول مروي عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقد استدل أصحاب هذا القول بأثر رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمن به. فقوله ويقول الراسخون في العلم يفيد أن الذي يعلم التأويل إلا الله عز وجل، أما الراسخون فيقولون. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن الوقف يكون عند قوله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل كما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهذا القول حكي عن مجاهد إمام التفسير، بل قال الإمام النووي بأنه الأصح، قال لأنه يستبعد أن يخاطب الله سبحانه وتعالى عباده بما لا سبيل إلى معرفته. ولكن كيف نحقق القول في هذه المسألة؟ أحقق القول في هذه المسألة وأختم القول في تحقيق هذه المسألة. إذا رجعنا إلى معنى التأويل فإن القولين لا يتنافيان، إذا رجعنا إلى معنى التأويل، لأنه ذكرنا في الدرس الماضي بأن التأويل له ثلاث من المعاني، فإذا قلنا بأن التأويل بمعنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، أي حقيقة الصفة وكنهها وحقيقة الأمر الآخر وأمر الساعة، إذا كان التأويل بهذا المعنى فأصحاب القول الأول عندهم حق، بمعنى الراسخون في العلم يعرفون هذا، لا يعرفون كنها الصفة ولا حقيقتها ولا يعرفون تفاصيل اليوم الآخر، بل ولا يعرفون وقت الساعة، حتى الساعة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الراسخين في العلم. وهذا صحيح من هذه الحيهية، يعني إذا رجعنا إلى معنى التأويل الذي هو بمعنى ما يقول إليه حقيقة الكلام، كقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. ومن قال بالقول الثاني، فإذا قلنا بأن التأويل المراد منه التفسير، إذا قلنا بأن التأويل، وهذا على قول الإمام النووي، إذا قلنا بأن التأويل معناه التفسير، فيكون الوقف عند قوله تعالى والراسخون في العلم صحيح، بمعنى وما يعلم تأويله إلا الله، فالله تعالى يعرف تفسير كلامه، والراسخون في العلم أيضا يعرفون تفسير كلام الله عز وجل، فيجوز إذن الوقف بهذا المعنى، أي لا ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل هنا بمعنى التفسير، لأن العلماء يعرفون معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ويوصل عن عبد الله بن عباس أنه قال وأنا من الراسخين في العلم، أي يعلمون مراد الشارع من هذه الآيات. إذن في الحقيقة هذه الآية ليس بها إشكال، فمن وقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فتصح قراءته، ومن وقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ويكون معنى التأويل هنا بمعنى التفسير فالكلام أيضا صحيح وقوله مقبول. وهكذا ينبغي على المسلم أن يفهم هذه الأمور، وأن المحكم يجب الإيمان به، وأن المتشابه أيضا يجب الإيمان به، وأنه يمكن للإنسان أن يعرفه وأن يفقه معناه، وما أشكل عليه يرد علمه إلى الله، خصوصا في غاية الأهمية وفي غاية الفهم، تدعم لنا رصيد هذا الفهم الذي ذكره المؤلف في مصنفه هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الحقيقة الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها جميعا ولو على بعضها، لكن أكتفي بذكر من قال، يعني سؤال حول الحروف المقطعة في أوائل الصور، أنها من جملة المتشابه الذي لا يعرفه أحد. قال أن من علماء من يقول ها هذا قول أهل البدع. هذا كلام ليس مجمع عليه حتى يقول أن هذا قول أهل البدع، لأن هذا المذكور الذي ذكرته هو من كلام أهل العلم، لأن هناك من اعتبره أنه من المتشابه بمعنى الذي لم يتضح معناه أو يجزم بمعناه. لكن يمكن أن يحمل هذا القول بأن نقول يعني أنه من المتشابه الذي لا يعرف أحد معناه، بمعنى أنه لا يمكن أن يقول الإنسان أن هذه الحروف يراد بها كذا، لأن القول المعروف في تفسير هذه الحروف المقطعة التي في أوائل الصور أنه أوتي بها للإعجاز، بمعنى هذا القرآن هو كلام عربي ويتكون من هذه الحروف المعروفة، ومع ذلك لا يستطيع العرب على تمكنهم في اللغة والبيان على أن ينسجوا مثله أو أن يقاربوا شيئا مما قد تجود به ألسنتهم ويعني بيانهم، فيراد بها الإعجاز. لهذا ليس المقصود يعني من قول هذا العالم، ما أعرف ما يعني صاحب هذا القول، أن من قال أنه من المتشابه يعتبر هذا من قول أهل البدع. وما أدري أيضا واحد قال أو من الناس لا يفهمون شيئا مما تدرسون، هذه ليست مشكلتي، هذا درس خاص لبعض طلبة العلم، ولو كنا يعني ندرس مثل هذا المثل في العقيدة مثلا أو في غيره ونحاول يعني أن نفهم جميع الناس ما تمكننا من ذلك، لأن إرضاء الخلق غاية لا تدرك، وربما إذا حاولنا التبسيط لا انفض علينا أكثر الناس وقالوا أن هذه الأمور سهلة بسيطة. ولهذا أن نرضي الجميع يعني ونحاول يعني أن نفهم جميع من يحضر، فهذه أمر قد نعجز عنه. ومع ذلك أنا كنت قد وعدت يعني منذ زمن ليس ببعيد على أني سوف أخصص درسا إن وفقني الله سبحانه وتعالى لذلك، وكنت قد شرعت فيه منذ مدة في مسجدنا هذا بيوم الجمعة قبيل العشاء، لا ندرسهم بعض المسائل وبعض الأمور حتى يتفقهون في دينهم، ونحاول أن نشرح لهم باللسان العام الدارج حتى يتمكنوا إن شاء الله من فهم بعض الأمور. هذه مسائل علمية لا يمكن تبسيطها. الآن العام كيف يستهمون معنى التأويل؟ لا بالدرجة ولا بقبيلية ولا بالشنوية، ولا تفهموا معنى التمثيل ولا التشبيه ولا شيء من هذا القبيل. هذه مسائل علمية يعني فهمها من فهم وغابت عنهم من غير. ولكن أيضا أؤكد ما دام نتكلم على طلبة العلم، نحن كنا قد وزعنا ذلك المثل مثل اللمع من أجل أن يقوم الطلب بحفظه، وكان العهد على أنه من أخذ نسخة منه يلتزم بحفظه، ولهذا ابتداء من الأسبوع القادم بحول الله سبحانه وتعالى يتم عرض هذا المثل يعني للذين أحضروا أو للذين أخذوا هذا المثل، وأرقامهم معروفة، فأنا أقول رقم 10 أو رقم 5 قم واقرأ الفقرة الأولى من البداية، لأن لابد التركيز على الحفظ يعني في البداية. أما إذا وصلنا إلى نصف المثل ولا كما فعلتونا في الدورة البهية 60 نسخة وزيعت واحد ما روح حافظ، فهذا أمر لا ينبغي أن يتكرر، بارك الله فيك. وأيضا أشير أيضا إلى ظاهرة يعني أنا استأت لها المرة الماضية لما وزع كتاب شرح لمعة الاعتقاد للشيخ العثيمين رحمه الله، يعني لم يكن هناك نظاما يعني مقبولا في يعني في استلام هذه النسخ، وكان من المفروض يعني أن لا يتم ذلك التوزيع بذلك الشكل وبتلك الطريقة، لأن هذا منظر في الحقيقة جد سيء. الإنسان يعني يتأدب ويكون يعني بالضبط بالأول في الثاني في الثالث، أما أن يحومون هكذا حول الأخر وأنا مخدش وأنا مخدش كذا، فهذا مما لا ينبغي. هذا يفكرنا في السبيل يمينا يعني يبدأ يرمي والناس يبدأ تشبك، لا ما ينبغي. الإنسان بأدب واحدة إذا اللي يدرك الدرك إن شاء الله يأخذ نسخته، أو اللي ما أخذش نحاوله نجيبه نسخته. ولكن يعني البعض أخذ هكذا وكان يرمهم محتاج وكذا إلى غير ذلك ولم يأخذ، فهذه الظاهرة إن شاء الله ما تتكرر يعني فصعب، لا سيما في المسجد وفي بيت الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أيضا أطلب من شباب الحي يعني شباب الحي وما جاورهم يعني بعد العشاء أن يبقوا في المسجد حتى نتكلم معهم كلام يعني يتعلق بتسيير وتسييق يعني بعض الأعمال الموجودة في المسجد لسيما ونحن على أبواب رمضان حتى ننسق إن شاء الله في بعض الأعمال ونلتقي بهم في مصلى النساء يعني من وراء الستار حتى نضبط بعض الأمور التي هي جد ضرورية حتى يعني نتمكن من ضبط الأمور ومن يعني العمل في نظام في هذا المسجد ونحن الحمد لله ماضون في هذا النهج وفي هذا السير ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني في وجه وهو أن التمثيل أن الممثل يريد أن يجعل صفات المخلوق كصفات الله عز وجل في كل شيء يعني من كل وجه. أما المشبه فإنه يريد أن يجعل صفات المخلوق شبيهة منها وقريبة من صفات الخالق عز وجل. يعني هنا التمثيل أبلغ، التمثيل أبلغ بمعنى أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه. ولهذا قالوا الممثل أخطر من المشبه لأن المشبه قد يشبه الصفة ويريد أن يصل يعني إلى التشبيه بشكل مقارب. أما الممثل فإنه يذهب يقول مثلا هذه اليد للمخلوق هي كيد الله عز وجل تمام. أما الآخر فيمكن أن يقول له يد وله مثلا أصابع ولكن قد لا يذكر أن له خمس أصابع مثلا، قد يذكر أكثر من ذلك، فهو يعني يحاول أن يشبه. لكن الممثل يعطيك مثال أو يذكر مماثل لشيء. فقال المؤلف أنه لا يجب لا أن نقع لا في التمثيل ولا في التشبيه. لكن هنا نذكر مسألة مهمة وهي أن المؤلف رحمه الله لم يذكر شيئا وهو التكييف. التكييف خلاف التمثيل. ما هو التكييف؟ التكييف هو ذكر كيفية للشيء، ذكر كيفية للشيء. لكن لماذا لم يذكر المؤلف التكييف هنا؟ لأنه هو ذكر التمثيل والتمثيل يقارب التكييف لكن يختلفان في شيء. هو أن الممثل يعطيك مثال لشيء، فمثلا يقول هذه اليد التي هي للمخلوق مثلا كيد الله سبحانه وتعالى تماما في شكلها وفي يعني ظاهرها وفي باطنها وفي كل شيء. لكن المكيف ماذا يقول؟ يعطيك كيفية مثلا لهذه اليد ولكن ليست بالضرورة أن تكون مماثلة لصفة المخلوق. فمثلا يقول أن لله سبحانه وتعالى، نعطي مثال للممثل وللمكيف. يأتي الممثل فيقول أن قدم الله مثلا جل الله سبحانه وتعالى عما يقول المشبهون والممثلون عن الله سبحانه وتعالى علو كبيرة. يأتي الممثل يقول أن قدم الله كقدمي فيه سواء، هذا يسمى ممثل لأن مثل قدم الله عز وجل بقدمي فيه. لكن يأتي المكيف فيقول الله سبحانه وتعالى ليس له قدم كقدمي فيه ولكن قدمه عظيمة مثلا تشبه أو تقارب مثلا في الشكل الجبل، تقارب مثلا جبل طور، ومثلا عنده من الأصابع ألف أصبع مثلا. لكن مثل هذا التكييف أو مثل هذه الصفة التي ذكرها هذا المكيف هي موجودة في الداخل وليس في الخارج، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقول شيئا يكون في ذهنه بالضرورة أن يكون في الخارج، لأن هذه الرجل التي تكون مثلا كجبل الطور وفيها ألف أصبع هذه لا يمكن أن يجدها الإنسان في الخارج، وإنما هي محض خيال يوجد في ذهن الإنسان يعني في الداخل. ولهذا قال العلماء بين التمثيل والتكييف عموم وخصوص مطلق، فقالوا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، كل مكيف ممثل وليس كل ممثل مكيف. أظن أن هذه المسألة مفهومة. ويبقى أننا نذكر مسألة جد مهمة ذكرها بعض العلماء وهي أننا نجد في كثير من أهل العلم وخاصة علماء العقيدة أنهم لما يتكلمون عن التمثيل لا يذكرون معه التشبيه، فأنهم إذا أطلقوا وتكلموا عن التمثيل لم يذكروا التشبيه. لماذا؟ قال لأن التمثيل إذا تكلموا عن التمثيل فيكون قد أغنونا عن ذكر التشبيه ولا يلزم من ذكر التشبيه. قالوا لأن التشبيه هنا كالتأويل الذي ذكرناه، يعني عوض أن يذكر المؤلف التشبيه قالوا كان يكفي أن يذكر التمثيل ولا يذكر التشبيه. لماذا؟ لأن التشبيه في الحقيقة ليس مذموما كلها، التشبيه أيضا ليس مذموما كلها. قالوا ولأنه لو اكتفى بذكر التمثيل لكان كافيا. لماذا؟ قالوا لأنه تعبير القرآن، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فذكر المثل أو ذكر التمثيل ولم يذكر التشبيه. وتعبير القرآن أعدل وأصدق وأولى، قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا. الأمر الثاني أن التشبيه صار عند البعض يعني الإثبات، يعني تشبيه هذا المذموم أصبح عند البعض يعني إثبات الصفات، ولهذا يطلقونه على أهل السنة، يطلقونه ظلم النظورة، لأن أهل السنة لما يقولون بأن الله سبحانه وتعالى له يد وله قدم يقولون هؤلاء يريدون أن يشبهوا الله عز وجل، ولكن أهل السنة حشاهم أن يشبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، يثبتون اليد، فأصبح إطلاق لفظ التشبيه يعني هو الإثبات. فلو قلنا من غير تشبيه لكان المعنى أو صار المعنى من غير إثبات، وهذا يوهم معنى فاسدا. إذن فاستعمال لفظ التمثيل أولى من استعمال لفظ التشبيه. ثم الأمر الثالث أن التشبيه أو نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيئين من الأعيان أو الأوصاف إلا وله شيء مشترك بينهما، والاشتراك كما قال العلماء نوع تشابه، فلا يمكن أن ننفي التشبيه مطلقا، لأننا لو نفينا التشبيه مطلقا بمعنى أننا نفينا هذا الشيء المشترك بين الخالق والمخلوق في شيء ما، ولا شك أن الخالق والمخلوق يشتركان في بعض الأشياء. مثال ذلك، الخالق والمخلوق يشتركان في صفة الوجود، المخلوق موجود ولا لا؟ والخالق موجود. إذن فلو نفينا التشبيه نكون قد نفينا أيضا حتى الاشتراك، والاشتراك هذا موجود بين الخالق والمخلوق على الأقل في بعض الصفات، مثلا في الوجود أو أصل الوجود، فالمخلوق موجود والخالق موجود، ولكن الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق أن وجود الخالق واجب الوجود، وجود الخالق واجب الوجود، لكن وجود المخلوق هو ممكن الوجود وليس واجب الوجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن لا يخلق الخلق ما خلقه لأنه لا يحتاج إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. إذن فهناك نوع اشتراك بين الخالق والمخلوق في الوجود، والفرق فقط في أن الخالق واجب الوجود وأن المخلوق ممكن الوجود. إذن فلا يمكن يعني أن ننفي التشبيه مطلقا، فالتشبيه يوجد، ولهذا لو أن المؤلف قال وترك التعرض له بالرد والتحريف والتمثيل دون أن يذكر التشبيه لكان أولى، ولكن قصد المؤلف رحمه الله بذكر التشبيه هو أننا لا نشبه المخلوق بالخالق ولا نشبه الخالق بالمخلوق، وهذا ما ذكره المؤلف في هذه المسائل الأربع والتي ينبغي للمسلم أن يتجنبها، أن يؤمن بالصفات والأسماء وأن يتلقاها بالتسليم والقبول، وأن لا يعترضها، أن لا يقف في وجهها إما بالرد والإنكار والتكذيب وعدم القبول أو بالتحريف أو بالتشبيه أو بالتمثيل أو بالتكييف أو بالتعطيل، فهذه الأمور كلها مردودة. يجب للمسلم الذي أراد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان أن يتركها وأن يتخلى عنها، وما يكون إن شاء الله من زيادة سوف تأتي إن شاء الله تعالى في موضوع الدرس المقبل، وهو الكلام في المشكل من النصوص، هذا الذي يأتي كلام عليه إن شاء الله تعالى لاحقا في الدرس المقبل بحول الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع والتي تحتاج إلى شيء من الإيضاح، ما أظن يعني إذا كان الكلام قد وصل للإخوة، فمن هذه الأسئلة يعني الكلام حول مسألة التكييف والتمثيل، هذا السائل يقول أنا لم أفهم الفرق بين التكييف والتمثيل، الفرق بينهما سهل. ما معنى التكييف؟ التكييف هو ذكر كيفية الشيء، لكن لا يلزم أن تكون هذه الكيفية موجودة في الخلق. مثلا أخترع شيئا من ذهني، أخترع شيئا من ذهني، أتخيله، ماذا أتخيل؟ رجل لها 1000 أصبع، وفي الأصبع له مثلا ظفر طوله كيلومتر، أتخيل هذا، هذه كيفية. مثلا يقول لي واحد كيف قدم الله عز وجل، أقول له مثلا أن هذه القدم طولها 1000 كيلومتر أو قدر جبل أحد مثلا، وعنده 1000 أصبع وفي الأصبع كذا، هذا ماذا يسمى؟ هذا تكييف للصفة، معنى أنا ذكرته كيف هذه الصفة، ويتعقب ثاني لأنه لا يمكن يعني أول أقص على الله تعالى بغير علم، ولكن كيف يعني ذكرت كيفية الصفة حقيقة الصفة. أما الممثل فهو لا يخترع شيئا يعني من ذهنه، وإنما يعطي لك مماثلا له في الخلق، فيقول مثلا قدم الله عز وجل كقدم الفيل أو كقدم الثور أو كقدم الإنسان، فالإنسان يتخيل بعد ذلك أن قدم الله تعالى كقدم الفيل. إذن هنا المكيف، المكيف ممثل ولا لا؟ المكيف أو العكس، المكيف ممثل أو الممثل مكيف؟ الممثل مكيف، لأن هذا الممثل الذي قال قدم الله كقدم الفيل هذا مثل وكية، لأنه مثل ذكر مثال لقدم الله عز وجل بقدم الفيل، وهو أيضا كيف لأنه ذكر كيفية الصفة. أما المكيف فهذا لا يعني أنه مثل، لأن المكيف يذكر شيئا يعني قد يكون في الذهن وليس له حقيقة في الخارج. ومن تكلم وقال مسألة التشبيه أن التشبيه أصبح معنى مجملا عند الناس، لأن التشبيه أحيانا كما قلنا لا يكون مذموما كله، لأنه إذا وجد مثلا اشتراك يعني مثلا بين الخالق والمخلوق، فالاشتراك كما قاله هو نوع تشابه، وذكر مثال لذلك مسألة الوجود، فالله موجود والإنسان موجود، ولكن فرق بينهما أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود مثلا، وأن الإنسان الإنسان أو المخلوق ممكن الوجوب وليس بواجب الوجود، لأن الله عز وجل لو شاء أن يخلق لخلق، ولا يمكن الإنسان أن يخلق نفسه بنفسه. هذا فيما يتعلق بالفرق بين التكييف والتمثيل. وهذا قال ما معنى الصفات السلبية؟ الصفات السلبية يعني الصفات المنفية، يعني الصفات التي لا يجب أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى لأنها تتضمن النقص. مثلا من الصفات المنفية صفة الظلم، الله عز وجل لا يتصف بصفة الظلم، فهي صفة سلبية أي منفية عن الله عز وجل، لأن الله تعالى كما قال إني حرمت الظلم على نفسي. ولكن هذه الصفات المنفية أو السلبية لا يجب أن نؤمن بها لأن الله سبحانه وتعالى يتصف بها فقط، لا نؤمن بها على أن الله تعالى يتصف بها فقط، بل يجب علينا أن نؤمن بما تدل عليه مما يضاد هذه الصفة. فمثلا صفة الظلم التي من فيها عن الله عز وجل، ما الذي يكون بضدها؟ هو العدل. إذن فيجب أن نصف الله عز وجل بضد صفة الظلم وهو العدل، لأن نفي هذه الصفة عن الله عز وجل لا تدل على الكمال، صفة المنفية لا تدل على الكمال إلا إذا أثبتنا ضدها. فمثلا أنت لو قلت أن هذا الإنسان ليس بجاهل، قل له أنت ليس بجاهل، هل معنى أنه عالم؟ لا، لكن إذا قلت أنت عالم فهذه صفة كمال، صفة كمال، صفة العلم صفة كمال، وهذه صفة مثبتة لأنها تدل على إثبات العلم لله ونفي الجهل عنه. لكن إذا نسبت له الصفة المنفية السلبية تقول هذا ليس بجاهل، كأن نفيت عنه الجهل، يعني ليس بجاهل، لكن لا يمكن أن لا يكون عالما. وإنسان مثلا قد تنفي عنه صفة الظلم تقول هذا ليس بظالم، لكن لا يعني أنه عادل، يمكن أنه لا يظلم، حاكم لا يظلم، ما يعدلش، لا يحكم ما يصف كما يقول، لا ظلم ولا عدل. فهذه لما قل لا يظلم لكن لا يعدل، هذه ليست صفة، ليست صفة كمال، ليست صفة كمال، لأنه لا يظلم، لكن إذا أتينا العدل أرأيناه لا يعدل، ما أفاد هذا؟ هذا يجب عزله، ربما يكون هناك من يظلم ويعدي أفضل من هذا الذي لا يظلم ولا يعدي. إذن الصفات الملكية ليست صفة كمال إلا إذا أثبتنا ضدها. فلهذا الله سبحانه وتعالى الصفات الملكية فيه كلها لابد أن يثبت ما يضادها حتى تكون صفة كمال لله تبارك وتعالى. قال هذا ما معنى التنزيه؟ التنزيه معروف، التنزيه أن ينزه الله سبحانه وتعالى على أن يتصف بما لا يليق به. تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقص، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن العدل. فمثلا تقول الله سبحانه وتعالى يده ليس كيد المخلوق، هذا نوع من التنزيه وهو التعظيم وهو إجلال الله سبحانه وتعالى. أن تنسب لله سبحانه وتعالى صفة الكمال لا صفة النقص والعدل، وهذا هو التنزيه. وقد يأتي الكلام عليه. قال هذا هل يجوز الاستدلال بالآيات المنسوخة وما الحكم من يستدل بها إذا كان لا يجوز الاستدلال بها؟ الآيات المنسوخة لا يجوز الاستدلال بها، يعني كونها أنها تؤدي أو تعلمنا حكم من الأحكام الشرعية، وإنما نؤمن بها إثباتا نثبتها، نثبتها بأن هذا كان من كلام الله عز وجل، لأن النسخ في الآيات منها ما هو موجود ومثبت لفظا ولكن لا يعمل به، لا يعمل به لأنه جاء ما ينسخه. وهناك من الآيات التي يعني نسخ لفظها غير موجودة في القرآن الكريم ولكن يعمل بها حكما، فمثلا قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه آية كانت في القرآن الكريم في سورة النور ولكن هي منسوخة يعني لفظا لا تثبت الآن في المصحف، لكن حكمها هو موجود لأن الشيخ أو الشيخة بمعنى المحصن الذي سبق له الزواج إذا زنى أو زنت المرأة الحكم الذي يقع عليهما هو أن يرجم بالحجارة حتى يموت، يعني إذا ثبت الشهود أربعة شهداء أو كان من اعتراف الجاني أي الزاني أو الزانية. لكن الآيات الآن المنسوخة لا يستدل بها على أنها من الأحكام، لأن هناك من هذه الآيات ما نسخ بلفظ آخر، وهذا موجود يعني في آيات كثيرة. قال هذا المؤلف رحمه الله ذكر الضلالات الأربعة وحذر منها لكنه لم يذكر التعطيل مع أنه من شر مقالات أهل البدع، ثم إنه أشر من التحريف. هو لم يذكر المؤلف هنا التعطيل ولم يذكر التفويض، لكن هذا يذكره بعد قليل، يعني في مسألة المشكل من النصوص. لأن التعطيل ما معناه؟ أن المعطل يأتي إلى الصفة، يأتي إلى الصفة فيبطل المعنى المثبت لها، يبطل المعنى فلا يذكر ذلك المعنى، هذا هو المعطل. والمحرف أنه يعطل المعنى المراد لكن يأتي بمعنى باطل، ولهذا قالوا كل محرف معطل وليس كل معطل محرفة، وهذا يأتي الكلام عليه. ما ذكرته الآن لأن المؤلف لم يذكره لأنه سوف يخصه بحديث بعد هذا الذي ذكره، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يوفق يعني فيما ذكره في هذه المسألة في مسألة التعطيل، ولهذا عاب عليه كثير من العلماء وقوعه في لفظ خاطئ وهي من الكلمات أو من المسائل التي لوحظ عليه في هذه العقيدة، ولكن ينبغي نحن كما قال العلماء أن نحسن الظن بأمثال هؤلاء العلماء كالموفق ابن قدامة، فإنه إمام من أئمة السنة وكلامه الذي ذكره خطأ في هذه العقيدة يأتي التنبيه إن شاء الله عليه بعد في الدرس المقبل أقول، وهناك نبين ما معنى التعطيل وما معنى التفويض الذي هو كما قال السائل من هو شر من التحريف بل هو من شر مقالات أهل البدع كما ذكر المؤلف. وأختم إن شاء الله الموضوع وهذا الدرس بأنه يوجد شرح كما قلنا لهذا المتن نوزعه إن شاء الله على المهتمين يعني بهذه الحلقات يعني بحلقات العقيدة، فنذكر نحن هذا الشرط، يعني نقول كل من له اهتمام وحضور مستمر بهذه أو لهذه الحلقات حلقات العقيدة التي نشرح فيها هذا الكتاب لمعة الاعتقاد لصاحبه الموفق ابن قدامة، وعندنا الآن شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو متوفر لنا وعندنا تقريب 300 نسخة، فنجعل هذا الشرط أنه من يلتزم بحضور هذه الحلقة أن يتسلم نسخة من هذا الكتاب إن شاء الله بعد الفراغ من وأداء صلاة العشاء عند الأخ عبد الحليم، حتى إن شاء الله يعني تكمن الفائدة في متابعة هذه الحلقات يعني بشرحها وبحفظها، وحتى المثل لوحده يوجد أيضا يمكن أخذه وتسليمه هذا لمن يحفظه، وأما الشرح فكل مهتم بهذه الحلقة ويحضر لها أن يستلم نسخة من هذا الكتاب، لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في فهمه وأن يوفقه لفهم ما جاء من هذه المعاني ومن هذا الكلام في هذا المثل الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.